بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم رحمه الله تعالى في الرسالة التبوكية، قال رحمه الله: فصل. لما فصلت عير السير واستوطن المسافر دار الغربة وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه، أحدث ذلك له أحدث ذلك نظرا آخر أحدث ذلك نظرا آخر فأجال فكره في أهم ما يقطع به أحدث له ذلك أحدث له ذلك نظرا آخر فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل سفره إلى الله وينفق فيه بقية عمره، فأرشده من بيده الرشد إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها فرض عين على كل أحد في كل وقت، وأنه لا انفكاك لأحد من وجوبها، وهي مطلوب الله ومراده من العباد، إذ الهجرة هجرتان: هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة وليس المراد الكلام فيها، والهجرة الثانية هجرة بالقلب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المقصودة هنا، وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل، وهجرة الجسد تابعة لها. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيبين المؤلف رحمه الله في هذه الجملة التي سمعت أن المسلم مستيقن بأنه ليس في دار وطن وإنما هو في دار سفر، وأن الرحيل حاصل ولا بد، فبأي شيء يقطع سيره إلى الله سبحانه وتعالى، بأي شيء يمضي هذه الحياة حتى تنتهي في الوقت الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى. من هداه الله أرشده إلى أن أهم شيء يفني فيه ساعات عمره الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الهجرة فرض عين على عدد الأنفاس في كل لحظة وكل حين، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وهذه الهجرة هي المقصودة وهي الأصل. أما الهجرة التي أمر بها المسلم بالانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، أو من دار البدعة إلى دار السنة، أو من دار المعصية إلى دار الطاعة، فهذه فرع عنها، هذه هجرة الجسد، والأولى هجرة القلب، وهجرة القلب أهم، وهذا هو المقصود من المسلم في هذه الحياة، أن يجد ويجتهد في تحقيق هذه الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله كما علمت بنى كتابه هذا على تفصيل القول في هذه الهجرة العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي هجرة تتضمن من وإلى، فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته، ومن عبودية غيره إلى عبوديته، ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه، ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له إلى دعاء ربه وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له وهذا هو بعينه معنى الفرار إلى معنى الفرار إليه، قال تعالى ففروا إلى الله. نعم، هذه هي الهجرة، وخلاصتها ولبها الهجرة مما يكره الله سبحانه إلى ما يحب، هذا هو حدها الجامع المانع، الهجرة مما يكره الله عز وجل إلى ما يحب، فيهجر كل شيء يبغضه الله ويحرمه إلى ما يحبه سبحانه وتعالى، يهاجر من عبودية غيره إلى عبوديته، يهاجر من دعاء الأموات إلى دعاء رب الأرض والسماوات، يهاجر من التوكل على غير الله إلى التوكل عليه، يهاجر من الذبح لغير الله إلى الذبح له، يهاجر من النذر لغير الله إلى النذر له، يهاجر من التبرك البدعي إلى التبرك الشرعي، يهاجر من التوسل البدعي إلى التوسل الشرعي، يهاجر من معصية الله إلى طاعة الله. هذه الهجرة فرض عين واجبة على كل مسلم ومسلمة، لا ينفك الإنسان من وجوبها عليه البتة، إنما وجوده في هذه الحياة يقتضي منه أن يجاهد في تحقيق هذه الهجرة، وهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى في قوله ففروا إلى الله. نعم، قال رحمه الله فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه، وتحت من وإلى في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها من المحبة والخشية والإنابة والتوكل وسائر منازل العبودية، هو متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما الفرار منه إليه هو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده، فإنه ما شاء الله كان ووجب وجوده بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده لعدم مشيئته، فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره، فهو في الحقيقة فار من الله إليه. ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعاذ منه ويلجأ منه إلا وهو من الله خلقا وإبداعا. فالفار والمستعيذ فار مما أوجبه قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه، ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعيذ بالله منه. أحسنت، هذا المعنى معنى عظيم، فإن الفرار يجب أن يكون إلى الله عز وجل ويكون منه، فإن الله سبحانه هو الذي يستعاذ برضاه من سخطه، ولا منجا منه إلا إليه، ولا ملجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. فالفرار إليه فيه تحقيق توحيد العبادة، والفرار منه فيه تحقيق توحيد الربوبية، حيث يوقن العبد بأن كل شيء إنما هو تقدير الله سبحانه وتعالى، وإليه يرجع علما وكتابة ومشيئة وخلقا. وهذا ما ذكر المؤلف رحمه الله فيما أورد من الأدلة عليه، وأعوذ بك منك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقولك يا أيها المسلم وأعوذ بك منك، يعني أعوذ من قدرك بقدرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ برضاك من سخطك، وكذلك في حديث الشيخين في حديث الصحيحين لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، فلا ينجي من نفسه إلا بنفسه، لا ينجي من نفسه إلا نفسه. فحقيقة الحال هي أنه يفزع إلى الله ويلجأ إلى الله حتى يقدر الخير للعبد بدلا من تقدير الشر، كما بين هذا قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فمن الذي يكون منه الإمساس بالضر؟ أليس هو الله؟ ومن الذي يكشف هذا الضر؟ هو الله. إذن العبد يفر من الله إلى الله ويستعيذ به منه، يستعيذ بالله عز وجل ويسأله أن ينجيه من قدره بقدره. وهذا تحقيق لتوحيدي الألوهية والربوبية. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وتصور هذين الأمرين يوجب للعبد انقطاع علاق قلبه من غير الله بالكلية خوفا ورجاء ومحبة، فإنه إذا علم أن الذي يفر منه ويستعيذ منه إنما هو بمشيئة الله وقدرته وخلقه لم يبق في قلبه خوف من غير خالقه وموجده، فتضمن ذلك إفراد الله وحده بالخوف والحب والرجاء، ولو كان فراره مما لم يكن بمشيئة الله ولا قدرته لكان ذلك موجبا لخوفه منه، مثل من يفر من مخلوق إلى مخلوق آخر أقدر منه، فإنه في حال فراره من الأول إلى الآخر خائفا منه حذر ألا يكون الثاني يعيذه منه، بخلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قضى وقدر وشاء ما يفر منه، فإنه لا يبقى في القلب التفات إلى غيره بوجه. فتفطن لهذا السر العجيب في قوله: أعوذ بك منك، ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالا، وقل منهم من تعرض لهذه النكتة التي هي لب الكلام ومقصوده، وبالله التوفيق. فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه، وهو معنى الهجرة إلى الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم، هذا هو المهاجر حقا، من هجر ما نهى الله عنه وعاد مما حرم إلى ما شرع وأوجب وأحب سبحانه وتعالى، هذا المهاجر حقيقة، وهذا الذي يستحق وصف الهجرة. نعم. قال رحمه الله: ولهذا يقرن سبحانه بين الإيمان والهجرة في القرآن في غير موضع لتلازمهما واقتضاء أحدهما للآخر. نعم، الله عز وجل في غير ما موضع من كتابه قرن بين الإيمان والهجرة، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وعلى نحوها جاءت آيات أخرى في كتاب الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه وإتيان ما يحبه ويرضاه، وأصلها الحب والبغض، فإن المهاجر من شيء إلى شيء لا بد أن يكون ما يهاجر إليه أحب إليه مما يهاجر منه، فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر. وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعوه إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه، وقد بولي بهؤلاء الثلاث، فلا تزال تدعوه إلى غير مرضات ربه، فداعي الإيمان يدعوه إلى مرضات ربه، فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله ولا ينفك في هجرة حتى الممات. نعم، هذا هو الذي يجب على كل مسلم ومسلمة، أن يهاجر إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة حتى يتوفاه الله، تكون حياته كلها لله سبحانه وتعالى، شعاره فيها ما قال إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إني مهاجر إلى ربي. هذه هي رسالتك يا عبد الله في هذه الحياة. الناس اليوم يقولون: ما رسالتك في الحياة؟ المسلم الصادق يجب أن تكون رسالته في هذه الحياة الخريطة العامة والتفصيلية كلها راجعة إلى هذه الكلمة، يضع نصب عينيه هذه الرسالة: إني مهاجر إلى ربي. فلا يحيا

فماذا عسانا أن نقول في زمن الغربة الذي نعيش فيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد، وطريقها على غير المشتاق وعير بعيد، لكنها يسيرة على من يسر الله عليه. هؤلاء هم الموفقون السعداء الذين شمروا في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هؤلاء يسهل عليهم الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم وفي أعمالهم أعظم متبوع، لا يقدمون على قوله قولا ولا يقدمون على هديه هديا، ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بطابع من طابع النبوة يبين أن هذا هو المسلك الرشيد. ولكن لا شك أن أهل هذه الهجرة قليل فيما مضى، وهم اليوم أقل وأقل، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بعيد على كسلان أو ذي ملالة، أو أما على المشتاق فهو قريب. ولعمر الله ما هي إلا نور يتلألأ، ولكن أنت ظلامه. وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها، ولكن أنت غيمه وقتامه. ومنهل عذب صاف، ولكن أنت كدره. ومبتدأ له خبر عظيم، ولكن ليس عندك خبره. فاسمع الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليها، وحاسب نفسك بينك وبين الله، هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها. قصده في المهاجرين لها يعني الهاجرين لها التاركين لها، أو أنت من المهاجرين إليها. فتش في نفسك وانظر، وأنت لا تزال في دار عمل والاستدراك ممكن، إياك أن تغادر من هذه الحياة وأنت ما حققت هذه الهجرة، الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فحد هذه الهجرة سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان، ونازلة من نوازل القلوب، وحادثة من حوادث الأحكام، إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته، وإلا فاقذف بها في بحار الظلمات. وكل شاهد عدله هذا المزكي الصادق، وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. فهذا هو حد هذه الهجرة. إي والله، ما أحسن هذا الكلام، وما أحراه أن يجعله كل مسلم معلقا في لوحة أمام ناظريه. كل مسألة طلعت عليها شمس رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فاقذف بها في بحار الظلمات. وإن استحسنتها العقول، وإن اطمأنت إليها النفوس، وإن سوغتها الأعراف، وإن تمالأ عليها الصغير والكبير، فلا والله ما هذا هو المعيار. إنما المعيار الذي يجب أن تقاس به كل الأشياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ينجي العبد. دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمن في دينه كمخاطر. أنت بين أمن ومخاطرة، فانظر لنفسك. سنة النبي صلى الله عليه وسلم ميزان الأمور كلها، وشاهد لفرعها وأصلها. هذه هي القاعدة، وهذا هو الحد للهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لا يجد في نفسه أدنى رغبة في أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بشيء غير مختوم بخاتمه صلى الله عليه وسلم. كل ما ليس عليه أثارة من علم النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فينبغي أن يرمى به عرض الحائط ولا يلتفت إليه. ووالله فإنه لا يصل إلى الله. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ماذا تريد؟ تريد رحمة الله؟ تريد جنته؟ تريد النجاة؟ والله إن ذلك لا يكون. ثم والله إن ذلك لا يكون. ثم والله إن ذلك لا يكون إلا إذا كان ذلك من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فإذا كنت تريد النجاة فدعك من بنيات الطريق واسلك هذه المحجة البيضاء الناصعة الواسعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر سهل ويسير. إذا بلغك علم محقق صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشيء أو أرشد إليه أو حث عليه أو أذن به فافعله وأنت مطمئن. وإن لم يكن على هذا الفعل أثارة من سنته فما لك وله، دعه يا عبد الله، فإنه لو كان فيه خير لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد. والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غادر دنيانا وشيء يقربنا إلى الله إلا وقد بينه. نشهد بالله على هذا، ما شيء يقرب إلى الله إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد بينه، بل قد بينه أتم البيان. ولا شيء يباعدنا عن رحمة الله عز وجل ورضوانه وجنته إلا وقد فصله وبينه تمام البيان. إذن ما بقي إلا العكوف على هذه السنة وأخذ النفوس والجوارح بها، وعند ذلك تكون النجاة. أسأل الله عز وجل توفيقه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فما للمقيم في مدينة طبعه وعوائده، القاطن في دار مرباه ومولده، القائل: إنا على طريقة آبائنا سالكون، وإنا بحبلهم مستمسكون، وإنا على أثارهم مقتدون، وما لهذه الهجرة؟ قد ألقى كله عليهم، واستند في معرفة طريق نجاته وفلاحه إليهم، معتذرا بأن رأيهم له خيره خير من رأيه لنفسه، وأن ظنونهم وآراءهم أوثق من ظنه وحدسه. هذا يجلس لا يتحرك إلى المكارم ولا يطلب الرقي إلى المعالي، هذا الذي لسان حاله أو لسان مقاله: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتفون، وإنا على آثارهم مقتدون. هذا ليقعد محله، فإنه مرتكس في الظلام، ما له وما للضياء، وما له وما للنور. إنما هذه صالحة لنفوس شريفة تريد الخير، تريد النجاة، تريد رحمة الله، تريد أن تكون من المجالسين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. هؤلاء هم أتباع سنته صلى الله عليه وسلم، الذين لا يبالون بالدنيا وما فيها، ولو خالفوا أهل الأرض جميعا إذا عارض قولهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خالف هديهم هديه عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام لهؤلاء فحسب، أما أولئك الذين ألقوا بالمقاليد المعلقة في أعناقهم إلى الآباء وإلى العوائد وإلى العقول

فسبحان الله كم من حزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم أن لو ترد، وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجم في حلوقهم من موردها. ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر. الله أكبر. نعم. ثم لم يقتصر سبحانه. نعم. هذه الآية العظيمة في سورة النساء شأنها شأن، وأي شأن؟ فلا وربك لا يؤمنون، نفي للإيمان، حتى هذه هي الغاية، فقط في هذه الحالة يرتفع هذا النفي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن هذا هو الابتلاء، ويظهر فيما إذا خالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هوى الإنسان وغرضه وما يرغب فيه. هنا يتجلى حقيقة ما هو عليه من إيمان، هل هو إيمان صادق أو هو إيمان ناقص أو هو إيمان مغشوش. يفتش العبد في نفسه. يقول المؤلف رحمه الله: فسبحان الله كم من حزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم أن لو لم ترد. إي والله، هؤلاء الذين عليهم أن يعيدوا النظر في إيمانهم، إذا تليت عليهم بعض الآيات أو الأحاديث يتمنون أن لو لم تنزل ولم ترد، لأنها تخالف أهواءهم، كما جاء عن بعض الجهمية أنه تمنى أن يحك من كتاب الله بعض آيات الصفات لا يطيق سماعها، كأنها صواعق تنزل على فؤاده، يتمنى من شدة الحرج والضيق الذي في نفسه منها أن لو لم تنزل. كذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر بنا في دروس سالفة ما قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله عن حديث النزول: إنه أغيظ حديث للجهمية، لا يطيقون سماعه، يتمنون أن لو لم يرد. كذلك الذين قلوبهم قد امتلأت بالغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون للذين ينبهونهم وينصحونهم ويحذرونهم: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت اليهود، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. تجد في نفوسهم حرجا، وربما سمعت وقد سمع من يقول منهم: أنتم ما عندكم إلا هذا الحديث. في نفوسهم حرج منه، يتمنون أن لو لم يكن قد تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يهدم أهواءهم وما تعلقت به نفوسهم. وهكذا كل صاحب هوى ما جرد التوحيد ولا الاتباع يكون في نفسه حرج مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ربما وجدت في المغرمين بالخمور في نفوسهم حزازة وضيق من النصوص الناهية عنها، والمفتونون بالغناء تجد أو ربما تجد في نفوسهم حرجا وضيقا من سماع تلك الأحاديث والنصوص الناهية عن هذا الفعل، وهلم جرى لا يسلم من هذا المأزق إلا أهل التحقيق في الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين تنزل الآيات والأحاديث جميعا على قلوبهم بردا وسلاما، يتلقونها بالمحبة والشغف، نفوسهم متشوفة ومتشوقة إلى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قد حيزت لهم السعادة بحذافيرها، وأما الأولون فإنهم والله أهل الخذلان. اللهم استعان. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله ويسلم تسليما، فذكر الفعل مؤكدا له بمصدره القائم مقام ذكره مرتين. نعم. عند البلاغيين، يعني هو المؤلف رحمه الله يشير إلى أن تأكيد الفعل بالمصدر ويسلم تسليما، يقول إن هذا التأكيد يقوم مقام ذكره مرتين. أقول البلاغيون يقولون إن المصادر المؤكدة تقوم مقام ذكر الفعل مرتين، يعني إذا قلت ويسلم تسليما كأنهم قالوا أو كأن أحدهم قال سلمت. إذن هذه المصادر المؤكدة تقوم مقام ذكر الفعل مرتين، وهذا دليل على تأكيد هذا الأمر العظيم، وهو التسليم لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فذكر الفعل مؤكدا له بمصدره القائم مقام ذكره مرتين، وهو الخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليما لا قهرا ومصابرة، كما يسلم المقهور لمن قهره كرها، بل تسليم عبد محب مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه، يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه، ويعلم بأنه أولى به من نفسه وأبر به منها وأرحم به منها وأنصح له منها وأعلم بمصالحه منها وأقدر على تحصيلها. فمتى علم العبد هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم استسلم له وسلم إليه، وانقادت كل ذرة من قلبه إليه، ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد. إذن دلت الآية على أن الواجب على كل مسلم ومسلمة في حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا الأمر الأول، أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحكم قوانين ولا تحكم أعراف ولا تحكم أنظمة ولا تحكم عقول ولا تحكم رؤى ولا تحكم مكاشفات ولا تحكم أقوال الأئمة ولا يحكم شيء من هذا البتة، إنما يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قال تعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني أن تنشرح صدورهم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتلقوا حكمه بطيب نفس وانشراح صدر، ويزول من قلوبهم كل ضيق وحرج وحزازة من حكمه. هذا الواجب الثاني. وأيضا لا يكفي، بل لا بد من الواجب الثالث أيضا. قال تعالى: ويسلم تسليما. انظر إلى هذا التأكيد، والمعنى بعد أن حكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشرحت صدورهم بحكمه، جاء الآن وقت الإذعان والخضوع والعمل بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل محبة وإقبال. هذا هو الذي يجب على العبد في كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو خالف هواه أو مذهبه أو ما يحبه هو أو محبوبه، كل ذلك يوضع تحت الأقدام أمام حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة، بل هو أمر قد انشق له القلب واستقر في سويدائه، لا تفي العبارة بمعناه ولا مطمع في حصوله بالدعوة والأماني، فكل يدعون وصال ليلى ولكن لا تقر له ولكن لا تقر لهم بذاك. المسألة بالدعوة والكلام الأمر سهل، كل يستطيع أن يدعي أنا قائم، يعني يمكن أن أكرر هذا أو يكرر كل واحد منا هذه الكلمة إلى طلوع الفجر، أنا أحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في نفسي حرج وأسلم تسليما، يمكن يدعي كل أحد ذلك، لكن ليس العبرة بهذا، العبرة بالتطبيق، وأن يكون هذا حاصلا فعلا في ظاهره وباطنه، هذا هو الذي عليه المعول. أما الدعوة والأماني فأمرها سهل، لكن ذلك لا يقدم ولا يؤخر. نعم. قال رحمه الله: وفرق بين علم الحب وحال الحب، فكثيرا ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله ووجوده. فرق بين العلم بالشيء وبين حاله، كونك تعرف الحب وحده وما قيل فيه شيء، وكونك تحب فعلا شيء آخر، يعني كونك تعرف الطعام ومن أي شيء يصنع وكونك تذوقه فعلا هذا شيء آخر، كونك تعلم معنى الشجاعة وأحوال الشجعان وطرائق تحصيل الشجاعة تدرك ذلك نظريا، لكن أن تكون شجاعا فعلا هذا شيء آخر. إذن فرق بين علم الحب وحال الحب، وكثيرا ما يشتبه الأمرين على بعض الناس. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وفرق بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو متقن بالمرض، وبين الصحيح السليم وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها، وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به وبين حاله ووجوده. وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد، أولها تصديرها بلاء النافية وليست زائدة كما يظن من يظن ذلك، وإنما دخولها لسر في القسم وهو الإذان بتضمن المقسم عليه للنفي، وهو قوله لا يؤمنون. وهذا منهج معروف في كلام العرب، إذا أقسموا على نفي شيء صدروا جملة القسم بأداة نفي، مثل هذه الآية ومثل قول الصديق رضي الله عنه: لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلم. فقال الشاعر: فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر. وقال الآخر: فلا والله لا يلفى لما بي ولا لديهم أبدا دواء. نعم. وكثير يعني قيس بن عاصم يقول: فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفى بها أبدا سقيمة، وهذا كثير في كلام العرب. المقصود أن المؤلف رحمه الله يقول إن النفي المصدر لهذا القسم فلا وربك، أصل الكلام فوربك، لكن جاء هنا ماذا؟ حرف النفي لا وربك. يقول بعض العلماء ذهب إلى أنها زائدة، يقول والأمر ليس كذلك، لكن انتبه، الذين قالوا إنها زائدة قالوا المراد توكيد القسم، والمؤلف وأصحاب القول الثاني يقولون لا، المراد توكيد النفي، وفرق بين الأمرين. الذين قالوا إنها زائدة أرادوا تأكيد القسم، والمؤلف يقول الصواب أن هذا الحرف حرف النفي تأكيد للنفي، بمعنى أن العرب كانوا يأتون بحرف النفي قبل القسم إذا كان المقسم عليه منفيا تعجيلا للبيان، لبيان أن ما بعد القسم منفي، ولهذا يقولون إن تقديم النفي للاهتمام بالنفي، يقولون تقديم النفي للاهتمام بالنفي حتى الذهن ينصرف ويفهم تماما أن المقصود هنا تسليط الضوء على النفي وأن المسألة عظيمة. فلا إيمان، فلا وربك لا يؤمنون إلا بحصول هذه الشروط الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا في كلامهم أكثر من أن يذكر. وتأمل جمل القسم التي في القرآن المصدرة بحرف النفي، كيف تجد المقسم عليه منفيا ومتضمنا لنفي. ولا يخرم هذا قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فإنه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله الكفار في القرآن من أنه شعر أو كهان أو كهانة أو أساطير الأولين، كيف صدر القسم بأداة النفي ثم أثبت له خلاف ما قالوه، فتضمنت الآية معنى ليس الأمر كما يزعمون ولكنه قرآن كريم. ولهذا صرح بالأمرين النفي والإثبات في مثل قوله: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. وكذلك قوله: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. على كل حال، إذا كنت من الراغبين في فقه موضوع الأقسام والأيمان في القرآن الكريم، فأحيلك إلى كتاب عظيم الفائدة والنفع للمؤلف ابن القيم رحمه الله، وهو أيمان القرآن، وطبع أيضا باسم أقسام القرآن، وهو حقيقة كتاب متفرد لا نظير له فيما أعلم. في بابه جمع لك أقسام القرآن وأفاض في معانيها والفوائد التي احتوت عليها. نعم. قال رحمه الله: والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية المقسم عليه وتأكيده وشدة انتفائه. يقول المؤلف هنا: الله عز وجل لعظيم الأمر أكد هذا المعنى بخمسة مؤكدات. نعم. قال رحمه الله: وثانيها تأكيده بنفس القسم. أولا، افتتح القسم بماذا؟ بالحرف المؤكد وهو حرف النفي لا، هذا رقم واحد. طيب، ثانيها تأكيده بنفس القسم، كونه جيء بالقسم، والكلام كلام الله عز وجل حق وصدق لا ريب في هذا ولا شك، ولو لم يكن ثمة قسم لكنه يفيدك على أن هذا أمر في غاية الأهمية والعظم. إذن حرف النفي المفيد لهذا التأكيد الذي قد علم، ثم صيغة القسم، ثم ثالثا وثالثها تأكيده بالمقسم به وهو إقسامه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته، وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة. الله عز وجل يقسم بما شاء بنفسه أو بمخلوقاته، لكن عباده لا يجوز لهم أن يقسموا إلا به سبحانه وتعالى. المقصود أن المؤلف يقول لك إن المؤكد الثالث ها هنا على عظم هذا الموضوع الذي جاء في هذه الآية كون القسم كان بالله سبحانه وتعالى لا بغيره، وأعظم بهذا تأكيدا. لا شك أن القسم لما كان بهذا المقسم به وهو أعظم ما يقسم به وأجل ما يقسم به، هذا دليل على أن المقسم عليه أمر جليل. نعم. قال رحمه الله: ورابعها تأكيده بانتفاء الحرج ووجود التسليم. وخامسها تأكيد الفعل بالمصدر ويسلم تسليما. نعم. وما هذا التأكيد والاعتناء إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم، وأنه مما يعتنى به ويقرر في نفوس العباد بما هو من أبلغ أنواع التقرير. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا دليل على أن من لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه فليس من المؤمنين. وهذه الأولوية تتضمن أمورا، منها أن يكون أحب إلى العبد من نفسه، لأن الأولوية أصلها الحب،

من يجعل العقول شريكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصول إلى الهداية، بل ربما جعلت مقدمة على حكمه وسنته. ومن الناس من يجعل هديه وسنته صلى الله عليه وسلم خيرا وهدى وصلاحا للفرد والمجتمع، ولكن كان هذا في زمن غابر، كان فبان. تريدون في هذا العصر، في عصر التكنولوجيا والتقدم والتطور، أن نرجع إلى أحكام قيلت قبل 1400 سنة؟ تريدون أن نوقف عجلة التقدم والتطور؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أو ربما وجدت من يقول إن سلطان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعدى أمور العبادات، كونك تصلي كيف تصلي، كونك تتوضأ تصوم تحج، علاقتك بالمسجد، علاقتك بالحج، هذه نعم التحكيم فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أمور الحياة باقتصادها وسياستها وإعلامها وغير ذلك فهذا شأن آخر، هذا المرجع فيه إلى إفرازات العقول وإلى ما توصل إليه الناس بعلومهم وتقدمهم. وكل هؤلاء لا شك أنهم جانبوا الصواب، ما حققوا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولو أنهم عرفوا دين الله سبحانه وتعالى كما يجب وينبغي ربما ما قالوا ما قالوا. إن الواجب على كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق وصدق عليه أن يعلم أن كل خطوة في هذه الحياة يجب أن تعرض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوبا لا خيار لك فيه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ماذا؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا. كل خطوة، كل حركة، كل سكون، الحاكم في حكمه والسياسي في سياسته، والله واجب عليه أن ينظر أهذا يوافق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا. يجب عليه أن يذعن ويسلم تسليمه. الاقتصادي في اقتصاده يجب أن يعرض هذا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافقته وإلا فوالله واجب أن يرمى بذلك عرض الحائط. الأديب، الإعلامي، المربي، الرياضي، الصغير، الكبير، البائع، المشتري، الناكح، المطلق، الذكر، الأنثى، كل يجب وجوبا عليه ولا خيار له فيه أن يعرض حاله وعمله وتقريراته وأحكامه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافقت فحبا وكرامة لا بأس، أما إن خالفت فوالله ليس له أدنى فرصة أن يتجاوز حدود الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن دين الله الذي جاء به رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لتنظيم علاقة العبد بربه فحسب، بل جاء بهذا وجاء بتنظيم كل مناحي الحياة بكل ما فيها، كل سؤال في هذه الحياة فله في هذا الدين جواب، وكل مشكلة فلها حل، وكل جانب فله تنظيم. ومن لم يعلم ذلك ومن لم يؤمن بذلك فعليه أن يراجع إيمانه، فإنه ما فهم دين الله أو ما حققه في نفسه. أسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الرشد، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا الفقه في دينه وتحكيم شرعه على أنفسنا وعلى من تحت أيدينا. كما أسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا من الزلل والضلال، وأن يجيرنا من مضلات الفتن، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.